الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. كان الكلام في الصورة أو في الفرض الخامس من الفروض، وهو أن يحتمل المكلف، لأنه بعد سنة مثلا في المستقبل سوف يبتلي بتكليف. الآن هو ليس مبتلى بتكليف، الآن هو مثلا غير مستطيع للحج، لكن يحتمل أنه بعد سنة سوف يصبح مستطيعا، وهو يعلم بأن الحج واجب على المستطيع. فإذا بعد سنة احتمالا سوف يبتلي بهذا التكليف، ولكنه لا يعرف أحكام الحج، فهل يجب عليه من الآن أن يتعلم أحكام الحج أو لا؟ قلنا أنه هنا قد يقال بأنه هذا الإنسان بإمكانه أن يجري استصحاب عدم الابتلاء بالاستطاعة بعد سنة، لأن هذا الاستصحاب تام، أركانه تامة، يقين سابق بعدم الاستطاعة وهو موجود. الآن هو مو مستطيع، شك لاحق يعني استطاعة بعد سنة هذا هم مشكوك، فيستصحب عدم الاستطاعة، وباستصحاب عدم الاستطاعة يخلص من الابتلاء بوجوب الحج بعد سنة، وبالتالي يخلص من وجوب تعلم أحكام الحج من الآن. هذا المطلب قد يقال، لكن هذا الاستصحاب قلنا أنه وجه بعدة اعتراضات. ذكرنا بالأمس الاعتراض الأول الذي أورده السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله، وهو أن هذا الاستصحاب أحد الاستصحابات الكثيرة الموجودة في أطراف علم إجمالي موجود دائما. بل الإنسان يعلم إجمالا بأنه في المستقبل سوف يبتلي ببعض التكاليف، لو يصير مستطيع يبتلي بوجوب الحاج، لو يصير مالك للمال الزكوي يبتلي بوجوب الزكاة، لو يصير مالك للربح يبتلي بوجوب الخمس، لو يبتلي بأكل شيء يحرم أو شرب شيء يحرم. بالأخرة يعلم الإنسان إجمالا بأنه في المستقبل سوف يبتلي ببعض السلام عليكم صغريات بعض التكاليف المنجزة عليه، يعني يعلم بأنه سوف تحدث له بعض الوقائع في المستقبل، إما الاستطاعة أو بلوغ النصاب في المال الزكوي أو بلوغ الحصول الربح في المال الذي فيه الخمس أو وهذه الأحكام ليس عارفا بها، هو جاهل. إذا لم يتعلم تلك الأحكام من الآن فسوف يبتلي بها في المستقبل، هذا علم إجمالي موجود. خب إذا صار القرار أن نجري استصحاب عدم الابتلاء بالاستطاعة، قل يجري استصحاب عدم الابتلاء بالزكاة أيضا، بكل أطراف هذا العلم الإجمالي يجري هذا الاستصحاب، استصحاب عدم الابتلاء بكل تلك الوقائع، كل أطراف هذا العلم الإجمالي كل طرف يصبح مجرى لاستصحاب عدم الابتلاء. السلام عليكم ورحمة الله. يصبح مجرى لأصل مؤمن. خب إذا تجرت الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي تتعارض فيما بينها باعتبار العلم الإجمالي بأنه بالأخير أكو تكليف وما يصير كله ينتفي بهذه الاستصحابات. فهذه الاستصحابات تتعارض لمخالفتها مع العلم الإجمالي وتتساقط، وإذا سقطت الاستصحابات كلها يعني سقطت الأصول المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي يصبح العلم الإجمالي منجزا، ينجز وجوب الموافقة القطعية لتلك الأحكام التي يحتمل أنه في المستقبل سوف يبتلي بها. وإذا تنجز وجوب الموافقة القطعية لتلك الأحكام إذن يجب عليه تعلم تلك الأحكام الآن، يجب تعلم أحكام تلك الوقائع التي إجمالا سوف يبتلي ببعضها في المستقبل. هذا ما ذكره السيد الأستاذ الخوئي. هذا الاعتراض غير صحيح. أولا لأن هذا العلم الإجمالي الكبير في دائرة مطلق الوقائع الاستقبالية، هذا العلم وإن كان موجودا بدوا عند الإنسان لكنه في كثير من الأحيان هذا العلم الإجمالي ينحل بعلم تفصيلي أو بعلم إجمالي أصغر دائرة. دائرة هذا العلم الإجمالي الذي ذكره السيد الخوئي دائرة واسعة، دائرة الوقائع الاستقبالية دائرة واسعة، هناك دائرة أضيق من هذه الدائرة وهي عبارة يعني أصغر دائرة الوقائع القريبة من حياة الإنسان. هو وقائع في العالم بالمستقبل يمكن أن تقع لكن بعضها بعيدة عني عن حياتي وشأني وظروفي، بعضها لا قريب. إذا وضعنا يدنا على خصوص الوقائع القريبة من حياتنا تكون الدائرة أضيق أقل. دائرة الوقائع القريبة من حياة الإنسان وشؤونه عادة كثيرا ما يتفق أن الإنسان يعرف من خلال وضعه الخاص يعرف ما هي الوقائع التي هي قريبة من حياته والتي هي بعيدة، ما هي الوقائع التي يقوى عنده عند الإنسان يقوى احتمال ابتلائه بها وما هي الوقائع التي هي بعيدة عن حياته وقد يقطع بأنه لا يبتلي بها أصلا، ما قاطع أنه بالقطب الشمالي والجنوبي ما راح أوصل له في كل حياتي فما راح أبتلي بوقائع هناك، هذا قاطع. أنا وضعي وحياتي وشؤوني أتوقع أنه أبتلي ببعض الوقائع اللي هي قريبة مني من ظروفي من شؤوني من وضعي من بيئتي من شغلي، هذا مو كل الوقائع أعلم إجمالا بابتلائي بها، مو تلك الدائرة الواسعة التي ذكرها سيد الخوئي هذه عادة صح بالبداية بدوان يجي بالبال أنه هذا علم إجمالي لكن بعد التأمل ينحل هذا العلم بعلم إجمالي أصغر يعني أعلم إجمالا ببعض الوقائع القريبة من حياتي، هذا علم إجمالي في دائرة أصغر. أما ما عدا هذه بعد ماكو علم إجمالي بها شبه بدوية، بقية الوقائع التي هي ليست قريبة من حياتي تصبح شبه بدوية غير مقرونة بعلم إجمالي. العلم الإجمالي دائما إذا واجه علما إجماليا أصغر منه وعدده مساوي لعدد ذاك ينحاز. أفرضوا إذا علمنا إجمالا ب أن هذه الأواني العشرة الموجودة هنا اثنان منها نجس، اثنان من عشرة، هذا علم إجمالي أول. بعد ذلك علمنا إجمالا بأنه في هاي الخمسة المحصوصة هالصوب اثنين من هاي الخمسة نجس، فعدد المعلوم بالإجمال بالعلم الإجمالي الثاني اثنين، وعدد المعلوم بالعلم الإجمالي الأول هم اثنين، فذاك العلم الإجمالي الأول ينحل. بعد ما عدنا العلم الإجمالي باثنين من عشرة نجاسة اثنين من عشرة، ينحل إلى علم إجمالي بنجاسة اثنين من خمسة، وتلك الخمسة كلها شبه بدوية ما بها علم إجمالي، فينحل العلم الإجمالي. هذا قانون انحلال العلم الإجمالي بالعلم الإجمالي الأضرر منه. هنا هم نفس الشيء، العلم الإجمالي الذي ذكره السيد الخوئي ينحل، لأن الوقائع التي قد يبتلي الإنسان بها في المستقبل هذه وقائع قريبة من حياته، وأكو وقائع بعيدة أصلا من حياته وظروفه وشأنه، يعني في نطاق مناسباته وأوضاعه وظروفه قد يحدث أن يعلم بالوقائع التي سوف تقع له في نطاق، في هذا النطاق الصغير، وسائر الوقائع لا لا تقع له، بعيدة عن وضع حياته. لما ينتقل الإشكال إلى هذا العلم الأضرار، هذا العلم الإجمال الصغير غمى هجل الاستصحاب في كل استصحابات متعددة، بالتالي هذا لم يرحل، هذا راح يخالف روايات الأمر بوجوب التعلم، يعني ما راح يصير عندنا مورد نتعلم به. فالروايات شو تسوي اللي جت بها؟ أنا تعلمت لا شوفوا، ذاك صار إشكال آخر يأتي إن شاء الله. هناك اعتراض آخر من جملة الاعتراضات الموجهة إلى الاستصحاب، هو أن هذا الاستصحاب لو اعتمدنا عليه فمعناه أنه ألغينا دليل وجوب التعلم. هذا يأتي الآن، ليس كلامنا في ذاك، كلامنا في هذا الاعتراض اللي ذكره السيد الخوي، وهو وجود علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي يسبب تعارض الاستصحابات المؤمنة في كل أطرافه وتساقطها، وبالتالي يجب الموافقة القطعية وينتهي إلى وجوب التعلم. سيد أخوي هكذا الآن نناقش هذا الكلام، ما لنا شغل بأنه الاستصحاب يلغي دليل وجوب التعلم أو يلزم من تقديم الاستصحاب، لكن اعتراض آخر يأتي إن شاء الله. خب إذن هذا العلم الإجمالي الكبير الذي ذكره السيد الخوئي، وهو العلم إجمالا بأنه سوف تقع له وقائع في المستقبل، وهذه الوقائع لها أحكام، هذا العلم الإجمالي سوف ينحل في كثير من الأحيان، ينحل بعلم إجمالي صغير في دائرة أصغر وأضيق وألصق بحياة الإنسان وشؤونه وظروفه، وهي دائرة الوقائع القريبة من حياته، ويكون المعلوم بهذا العلم الصغير مساويا للمعلوم بالعلم الكبير، إذن ينحل به ذاك العلم الإجمالي الكبير، بالتالي يتنجز على المكلف ما هو في دائرة هذا العلم الإجمالي الصغير بسبب تعارض الأصول المؤمنة في أطرافه، أما ما كان خارجا عن هذه الدائرة يصبح شبه بدوية يجري فيها الأصل المؤمن بلا معارض. هذا أولا، يعني الإشكال الأول على اعتراض السيد الأستاذ الخوئي أن هذا العلم منحل. ثانيا أفرضه غير منحل، لو فرضنا عدم انحلال هذا العلم الإجمالي الكبير، نقول مع ذلك ليس الأمر كما قال رحمه الله أنه تتعارض الأصول المؤمنة، يعني الاستصحابات تتعارض في أطراف هذا العلم الإجمالي، لا. لماذا؟ لأنه ماذا يراد هنا في المقام، ماذا يراد من الأصل المؤمن؟ يعني الاستصحاب الذي نريد أن نجريه هنا في مسألتنا، وهو استصحاب عدم الاستطاعة بعد سنة، نستصحب من الآن إلى ما بعد سنة عدم الابتلاء بالاستطاعة، أليس كذا؟ هذا الأصل المؤمن الذي نريد، ماذا نريد من هذا الأصل؟ نريد من هذا الأصل أن ننفي وجوب التعلم من الآن. نقول ما دام بعد سنة ما راح نبتلي بالاستطاعة ببركة هذا الاستصحاب، إذن لا يجب علينا تعلم أحكام الحج من الآن. ممشي؟ يريد أن ننفي وجوب التعلم من الآن من خلال هذا الاستصحاب. خب أقول هذا حاصل بدون هذا الاستصحاب، إذن هذا الاستصحاب ليس له هذا الأثر. يعني إذا كان يمكن أن يفرض أن سائر الأطراف والوقائع غير مبتلات بمشكلة التعلم من الآن، هاي واقعة واحدة وهي ابتلاء بالاستطاعة بعد سنة، وبالتالي ابتلاء بالحاج، والحاج هم أنا ما أعرف أحكامها، هاي واقعة. أما سائر الوقائع اللي هي داخلة مع هاي الواقعة في العلم الإجمالي الصغير الذي ذكرناه، ماكو لعل سائر الوقائع غير مبتلات بمشكلة التعلم من الآن قبل حصول شرط التكليف. يعني في كثير منها لعله لا توجد مشكلة التعلم من الآن، يعني يمكن في تلك الوقائع الأخرى يمكن التعلم بعدين بعد العلم بحصول شرط التكليف. هذه بالخصوص هاي الواقعة بلي لا يمكن أن أتعلم أحكام الحج بعد سنة، هكذا فرضنا. لكن الوقائع الأخرى لعله مو هيك، ليست مبتلات بهذه المشكلة. الوقائع الأخرى مثلا ابتلاء بالخمس بعد سنة، ابتلاء بالزكاة، هذا نيج بعد ما أصير أملك الربح أقدر أتعلم أحكام الخمس في ذاك الوقت، مو الآن. أو بعد ما يحصل صح عندي مال زكوي أقدر أتعلم أحكام الزكاة. تلك الوقائع الأخرى ليست لها مشكلة تعلم من الآن، هذه الواقعة فقط لها مشكلة التعلم من الآن، بحيث إذا الآن ما أتعلم أحكام الحاج بعد سنة ما أقدر أتعلم. لكن مو معلوم أن الوقائع الأخرى اللي هي أخوات لهذه الواقعة في دائرة العلم الإجمالي الصغير، ها الوقائع الأخرى هم فيها مشكلة التعلم من الآن، لعلها يمكن التعلم فيها في وقته عندما يأتي الواجب في المستقبل، مو مثل هذا اللي لا يمكن التعلم إلا الآن. أكو مشكلة هاي موجودة هنا، مشكلة الابتلاء بالاستطاعة والابتلاء بالحج بعد سنة، وهي أنه إذا ابتليت أنا بالحج بعد سنة ما أقدر في ذاك الوقت ما أقدر أتعلم أحكام الحج. الآن كنا أتعلم، لكن سائر الوقائع اللي هي أخوات لهذه الواقعة في أطراف العلم الإجمالي هذا النيش مو معلوم أنه بها شيء مشكلة، يجوز أقدر أتعلم أحكامها بعدين، الآن ماكو ضرورة أن أتعلم أحكامها. فلعل كثيرا من الوقائع الأخرى لا توجد فيها مشكلة وجوب التعلم من الآن، إذن بالنسبة للنيش لا يبقى أثر عملي لإجراء استصحاب العدم فيها، لأن المقصود من استصحاب العدم نفي وجوب التعلم. نفي وجوب التعلم حاصل بالنسبة لها من الآن، أنا الآن لا يجب تعلم أحكامها بدون ذلك الاستصحاب. يعني الوقائع التي يمكن تعلم أحكامها في ظرفها حينما يحصل العلم بشرط التكليف فيها، فلي تلك الوقائع لا أثر عملية لإجراء استصحاب العدم فيها، ماكو أثر عملي لهذا الاستصحاب بالنسبة لتلك الوقائع، لأن المطلوب من استصحاب عدم الابتلاء بها إنما هو التأمين من ناحية عدم وجوب التعلم فعلا، هذا من الآن. ومن الواضح أن الوقائع التي يتسع وقتها في المستقبل لتعلم أحكامها في ظرفها وفي حينها، هذه الوقائع لا يجب تعلم أحكامها من الآن، أكو وقت فرصة كافية موجودة. على أي حال سواء أنا ابتليت بها بالخمس أو بالزكاة أو ما ابتليت، إذا هم ابتليت في وقتها أقدر أتعلم أحكامها. إذن بالنسبة للنيج ماكو أثر لاستصحاب عدم الابتلاء بها، بالنسبة للنيج ماكو أثر، لأن الأثر المطلوب من الاستصحاب على من ابتلاه هو نفي وجوب التعلم. نفي وجوب التعلم حاصل من الآن، أنا مو واجب علي التعلم، سواء جرى هذا الاستصحاب أو ما جرى. إذن فأي أثر عملي لاستصحاب عدم الابتلاء بذنيج؟ ماكو أثر عملي. فإذا كان استصحاب عدم الابتلاء بتلك لا يجري في كل الوقائع في جميع أطراف العلم الإجمالي الصغير، ماكو؟ إذا لا يجري استصحاب عدم الابتلاء في كل أطراف، إذن ماكو تعارض بين الاستصحابات، ماكو تساقط، وبالتالي لا يصبح العلم الإجمالي منجزا. العلم الإجمالي إنما ينجز وجوب الموافقة القطعية فيما إذا جرت الأصول المؤمنة في كل أطرافه وتعارضت وتساقطت، حينئذ العقل يقول يجب تجب الموافقة القطعية. أما الآن لا، الآن مو كل الاستصحابات جرت، استصحاب عدم الابتلاء بالاستطاعة جرى لأنه إلى أثر بالنسبة للحاج، لأن أدري أنه إذا صرت حج مستطيع بعد سنة ما أقدر أتعلم أحكامه، حج في ظرفه. لكن استصحاب عدم الابتلاء بالخمس هذا ما يجري، لأنه شنو المطلوب؟ مطلوب عن أنه لا يجب تعلم أحكام الخمس من الأول، لا يجب عليه تعلم أحكام الخمس. ليش؟ لأنه أنا أدري أنه في ظرفه إذا أجى الخمس علي أقدر أتعلم أحكام الخمس، فمن الآن ما مو واجب عليه التعلم. هذا الأثر من نقدر نقتنيه من استصحاب عدم الابتلاء بشرط الخمس، أو عدم الابتلاء بشرط الزكاة، أو عدم الابتلاء بشرط الواجب الفلاني، لأن أدري أنه في المستقبل إذا ابتليت بذات الواجب لي فرصة تعلم أحكامه، فمن الآن لا يجب عليه تعلم أحكامه. فمن الآن أنا أنفي وجوب تعلم الأحكام، أحكام تلك الواجبات بدون الاستصحاب. إذن فالاستصحاب بالنسبة لهذه ما له أثر، ما يجري الاستصحاب، إذا ما له أثر ما يجري. فإذا ما جرى الاستصحاب في قسم كبير من أطراف العلم الإجمالي ما راح يحصل التعارض بين الاستصحابات في أطراف العلم الإجمالي، وبالتالي التساقط، وبالتالي تنجيز الموافقة القطعية. دايش. فلا نصل إلى ما أراد السيد الأستاذ الخوي أن يصل إليه، أنه تجب الموافقة القطعية لأحكام تلك الوقائع التي في المستقبل تحدث له ويجب تعلم أحكامها من الآن، ما نصل إلى هذا. هذا ممكن مبني على احتمال أنه غير مبتلى بوجوب التعلم، أنه باقي الأطراف مثلا، يعني كثيرا ما هكذا. يعني يبقى عنده احتمال، أفرضوا إحنا جانا أفرض هكذا، إذا كان هكذا شلون وكلام سيرف مطلق، إذا هذا طلعوه من كلامكم. صحيح. إذا الكلام بشكل عام غير صحيح. مصير الخوي ذكر الكلام بشكل عام. صحيح. مو هيك كل الوقائع التي الإنسان يعلم إجمالا بالابتلاء بأحكامها في المسلمين كلها بحيث في وقتها ماكو فرصة للتعلم، والآن يجب تعلم أحكامها، مو هيك. كان المفروض أن يقيد كلامه بهذا القيد. الوقائع أولا مو مطلق الوقائع، الوقائع القريبة من حياة الإنسان، مو هذا بشكل الواسع العريض. يعني هو باعتبار أنه قيد ارتكابي هذا هو الباحث. إذا عبارته موافقة، عبارته يقول أنه تخرج عن هذه الوقائع التي يطمئن لعدم وقوعها فيها، في عبارته المحاضرات يعني كلامه ليس مطلقا. لا اثنان، لا واحد، لا اثنان واحد، أو ما بنحط، لا ماكو اثنان، بس وقائع بعيدة عن الأنظار في وحياتي. لا مو شرط، لا بلي الكلام الثاني في العلم الإجمالي الصغير، الكلام الأول كان في العلم الإجمالي. على أي حال هو المفروض أن أولا يحدد بالوقائع القريبة من حياة الإنسان من ظرفه وشأنه، مأخوذة وثانيا أن أن يقيده بالوقائع التي والثاني قطعا ماكو في عبارته الثاني ماكو قطعا يعني الوقائع التي الوقائع التي يمكن أن يتعلم أحكامها في ظرفها هذا مو موجود فرعا على كلها لعل مقصوده رب مقصوده هذا نحن حما بس نحن وكلامه نحن وعبارته يعني ماذا كان في ذهنه الشريف ذاك لعله هو هذا اللي نحن ذكرنا على المطلب يكون يصير واضح هسه احنا او هو مو ماكو فرق المطلب هذا انه ليس الامر بهذا الشكل هذا هو الاعتراض الاول الذي ذكره سيد الخوي وناقشناه الاعتراض الثاني الذي ذكره ايضا السيد الاستاذ الخوي على هذا الاستصحاب يعني استصحاب عدم الابتلاء بعد السنه بالاستطاعه هذا الاعتراض الثاني هذا الذي ذكرتموه انتم جنابكم وهو انه قال ان دليل وجوب التعلم وارد في مورد الاستصحاب اصلا مورده مورد الاصل المؤمن يعني هو الدليل اللي يدل على وجوب تعلم الأحكام الشرعية هو مورد مورد عادة يجري فيه أصل مؤمن عدم إما أصل مؤمن من أحوال الاستصحاب أو أصل مؤمن من أحوال البراءة بالأخرة أصل مؤمن أكو في مورد وجوب التعلم يوجد أصل مؤمن هسه إذا إذا إذا شرط التكليف ما كان حاصل والآن نشوك هو يجي استصحاب عدم تحقق شرط التكليف إذا نفس التكليف ما كان حاصل والآن نشوك يجي استصحاب عدم التكليف أو تجري البراءة عن التكليف فدليل وجوب التعلم أساسا هو وارد في مورد يوجد فيه استصحاب مؤمن أو أصل مؤمن خب بالتالي شنو؟ بالتالي لو احنا قدمنا دليل الاستصحاب على دليل وجوب التعلم بعد ما راح يبقى لدليل وجوب التعلم اي مورد يعني معناه الغينا الغينا دليل وجوب التعلم يعني يريد ان يقول يشير الى قاعدة هذا توضيح مني طبعا هو المصدر هذا الكلام هو نفس محاضرات الشيخ فياض عنوان اللي ذكرناه في الاعتراض الأول كأنه يشير إلى قانون عام يقول إذا ورد دليلان أفرض متعارضان لكن أحد الدليلين وارد في مورد ذاك الدليل الآخر بحيث هذا الدليل الأول لو أخذنا به يلزم إلغاء ذاك الدليل الآخر لكن العكس لا لو ألغينا لو أخذنا بذاك لا يلزم إلغاء هذا هنا يصبح الدليلان بحكم العام والخاص طبعا مو عام وخاص لكن بحكم العام والخاص شلون احنا اذا في العام والخاص اذا اخذنا بالعام معناه يعني شنو الغينا الخاص تماما اذا اخذنا بالعام اما اذا اخذنا بالخاص مو الغينا العام خصصنا العام قطعناه مو اشي نسيناه نسفناه نسفا فهذه هي نكتة تقديم الخاص على العام أنه لو أخذ بالخاص لا يلزم إلغاء العام أما لو أخذ بالعام يلزم إلغاء الخاص تماما هذه النكتة قد تطبق في غير مورد العام والخاص المصطلحين في دليلين ليس بينهما عموم وخصوص من حيث النسبة لكن هذه النكتة موجودة لو أخذنا بدليل أليف يلزم إلغاء دليل باء تماما أما لو أخذنا بدليل باء ما يلزم إلغاء دليل أليف فهي نكتة لتقديم ذاك على هذا هنا أيضا كأنه السيد القوي يريد أن يشير إلى هذا، يقول لو أخذنا بدليل وجوب التعلم ما يلزم إلغاء دليل الاستصحاب، الاستصحاب يبقى إلى موارد أخرى، لكن لو أخذنا بدليل الاستصحاب ما يبقى موارد للدليل، لأن كل موارد دليل وجوب التعلم يوجد بها استصحاب، فلو أخذنا بدليل الاستصحاب يلزم إلغاء دليل وجوب التعلم، بالتالي الأدلة الدالة على وجود التعلم وين موردها؟ ما يبقى لها مورد، يعني يلزم أن أن أن تصبح لغوا. أما لو أخذنا بدليل وجود التعلم ما يلزم إلغاء دليل الاستصحاب، يبقى لدليل الاستصحاب موارد أخرى كثير، استصحابات هواية بالعالم، تلك نأخذ بها. هذا اعتراض آخر من قبل السيد الأستاذ الخوي. هذا الاعتراض أيضا غير وارد، وذلك لأنه لا ليس الأمر كذلك، يعني لا يلزم من تقدم دليل الاستصحاب أو الأصل المؤمن على دليل وجوب التعلم ما يلزم إلغاء دليل وجوب التعلم، دليل وجوب التعلم له موارد أخرى، أكو موارد يجب فيها التعلم، يعني يدل دليل وجوب التعلم على وجوب التعلم فيها مع أنه لا يدري فيها لا استصحاب ولا أصل مؤمن. مثلا من جملة هذه الموارد موارد العلم بأصل الوجوب مع الجهل بخصوصيات الواجب، إذا علم بأصل وجوب شيء عليه لكنه لا يعرف أجزاء شروط أحكام خصوصيات ميزي، لكن أصل الوجوب يدري، وفرض علم بأن الحج واجب هذا يدري، لكن أحكام الحج شلون يحجون شلون يرحون شلون يسوون هذا ميت. خب هنا في مثل هذا المورد أكو أصل مؤمن؟ ماكو أصل مؤمن. أكو استصحاب؟ ماكو استصحاب. أي استصحاب؟ أي أصل المؤمن؟ مع أن دليل وجوب التعلم يشمل، يعني الفرض الأول من الفروض مالتنا ماكو، الفرض الأول الفرض الأول أنه لو علم بتكليف فعليا عليه لكن لا يعرف أحكامه، ها فهناك سوينا لك صور، إيه إما تعلم مقدمة وجودية أو تعلم مقدمة علمية، الفرض الأول هذا ماكو أصل مؤمن في الفرض الأول، أي أصل أي استصحاب؟ إذا أنا أدري أن الحج واجب لكن ما أعرف أحكام الحج، أي استصحاب مؤمن يجي هنا؟ استصحاب عدم الوجوب، أدري بالوجوب استصحاب عدم يجي، استصحاب عدم الاستطاعة أدري أنني مستطيع وواجب علي الحج لكن ما أعرف الحج، فلا أصل مؤمن ولا استصحاب مؤمن، كل شيء ماكو، لكن دليل وجود التعلم موجود. فليس الأمر كذلك كما قال أنه لو قدم دليل الاستصحاب لزم إلغاء كذا، لا لا. وكذلك من جملة هذه الموارد موارد العلم الإجمالي الصغير الذي ذكرناه في جوابنا على الاعتراض السابق اللي يوجب انحلال العلم الإجمالي الكبير، الأصل المؤمن أو الاستصحاب هناك ما يجري في أطراف هذا العلم الإجمالي الصغير. ليش؟ لأنه تتعارض الاستصحابات في داخل هذا العلم الإجمالي الصغير، في أطراف هذا العلم الإجمالي الصغير تتعارض الأصول المؤمنة أو قل الاستصحابات تتعارض وتتساقط، فماكو أصل مؤمن. يبقى شنو؟ يبقى العلم الإجمالي ينجز وجوب الموافقة القطعية في أطرافه، وبالتالي يجب تعلم الأحكام، فهذا أيضا مورد آخر مما دليل وجوب التعلم يجي لكن الاستصحاب لا يجي. إذن فالاعتراض الثاني أيضا غير وارد. بقي اعتراضان، اعتراض الثالث والاعتراض الرابع، وهذان الاعتراضان باعتبار أن الوقت انتهى يجب تأجيلهما إلى بحث آخر. هسه نخليه إلى يعني يوم السبت، بس وانا بكرة فقه أو لا، هذا أخاف تنسون الموضوع. كون يوم السبت هم العيد احنا بكرة مثلا إذا ترون أنه بكرة نكمل هذا الذني ونأخذ يوم من الأصول للفقه من الأسبوع الجاي، نقترب من قاعدة يعني قصدي، لأنه هذا الآن يعني الآن النكات موجودة في ذهنكم. إذا صار كم يوم وسبت، جناب الشيخ هم قد يكون له شغل شاغل، ما نوصل بخدمته بعد شيء.